قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في المطلع، هذه الحلقة 16 من حلقات شرح مقرر الحديث في المستوى الثالث في كلية الشريعة. في مطلع هذه الحلقة نشرح حديثا جديدا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو عندكم في الكتاب: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما. هذا الحديث المخرج في الصحيحين حديث عظيم يدل على أن الإمامة شأن عظيم، وأنها عبادة عظيمة، وأن الذي يتولى الإمامة إنما يتولاها بحق وبجدارة، أي أنه فيه من الصفات ما تميزه عن غيره فتجعله أهلا لأن يكون إماما للناس يمثلهم في دينهم ولذلك الإمام حين يقدم نرضاه نحن لديننا، كما استدل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على إمامة الصديق خلافته في الدنيا، قال رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم ومكانة الإمامة كما تقدم معنا في الحلقة السابقة، الحلقة 15. أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث يؤم القوم أيا كانوا، ما داموا اثنين فهم جماعة، فيؤم الاثنين أو الثلاثة من باب أولى فأكثر، يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما أو إسلاما كما في بعض الروايات. أهل العلم اختلفوا في بعض الأحرف في هذا الحديث الشريف، ومن ذلك اختلافهم في لفظة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما المراد بالأقرأ لكتاب الله عز وجل؟ هل المراد الأقرأ لكتاب الله عز وجل هو الأكثر حفظا، بحيث من يحفظ جزءا يقدم على من يحفظ نصف جزء، ومن يحفظ 10 أجزاء يقدم على من يحفظ 5 أجزاء أو أقل من ذلك أو أكثر لما لم يبلغ 10، وهلم جرة؟ هذا قال به بعض أهل العلم، يعني كثرة الحفظ المحفوظ تقدم على غيره، تقدم على غيره، لأن الصلاة إنما يحتاج إلى الإمام في نظرهم إلى محفوظه القرآن حتى يسمع الناس القرآن. وذهب آخرون وهو الأعم والأكثر وهو المشهور من كلام الفقهاء إلى أن المقصود بالأقرأ في كتاب الله عز وجل هو الأتقن قراءة والأقل لحنا، وإن كان محفوظه أقل من غيره. فلو وجدنا مثلا شخصا أو إماما يحفظ القرآن كاملا إلا أنه يلحن لحنا جليا، فإنه في هذه الحالة نقدم عليه من يحفظ ولو نصف جزء وهو لا يلحن، إذ إن اللحن يحيل المعاني ولا يجوز الحالة هذه. فنقول إنه في هذه الحالة عند مذهب جمهور أهل العلم هو القول المشهور والصحيح أيضا، أنه يقدم الأتقن للقراءة وأضبط لها على من كان أكثر حفظا. وذهب بعض أهل العلم كما تقدم إلى أن الأكثر حفظا هو الذي يقدم. طيب لماذا؟ قالوا لأن المقصود بالصلاة هو القرآن فلذلك يقدم، لكن هذا القول لابد حتى نقول أنه مقبول لابد أن نضمن له أنه شرط أن لا يلحن، وإذا شرطنا هذا الشرط فمعنى هذا أن الصلاة أنه سيكون هو الأقرأ، إذا كان يحفظ كثيرا ويقرأ قراءة صحيحة فهو الأقرأ على كل حال. أما الفروقات اللي في دقة التجويد وبلوغه النهاية والغاية ومخارج الحروف تكون في الغاية والجودة، فهذا لا أثر له كبير، وإنما المقصد أن يخرج الألفاظ بطريقة صحيحة يعني، ويأتي بالتجويد الواجب في الصلاة، وأما ما زاد عن ذلك فليس. لكن لو تساووا فيقدم الأتقن قراءة على من هو دون ذلك، فيكون عندنا خلاف أهل العلم هل يقدم الأقرأ من جهة الوصف، وصف القراءة، أو الأكثر حفظا من جهة العدد، عدد المحفوظ. مذهب الجمهور أنه يقدم الأتقن القراءة وإن قل محفوظه، ومذهب بعض العلم هو الذي اختاره صاحب الكتاب الشارح عندكم الصنعاني، أنه إيش؟ أنه يؤخذ الأكثر حفظا. لاحظوا هذا في الصلاة، بينما لما نأتي لما كان يصلي يدفن شهداء أحد عليه الصلاة والسلام عليهم رضوان الله، لما يدفن كان يقول قدموا أكثرهم حفظا، قدموا أكثرهم أخذا للقرآن، فكان يقدم في اللحد يجعل من مائل القبلة. لماذا؟ لأنه في القبر لا يحتاج إلى قراءته، وإنما يكرم لكثرة محفوظه، يكرم لكثرة محفوظه فيقدم إلى القبلة، يقدم إلى القبلة. وبعض العلماء قال لا، إن هذا دليل على أن المقصود الأكثر حفظا، ولكن لو قلنا بأن ما قاله بعض أهل العلم الأكثر حفظا، فإنه لا يخفاكم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتكلمون بلسان العرب الفصيح، ولم يكن أحد منهم يلحن أصلا لا في كلامه ولا في كلام الله عز وجل، فهم إذا كانوا أكثر حفظا فهم متساوون في قوة القراءة وجودتها في الغالب اللي هي القراءة اللازمة. أما الزيادة كما شفت قبل قليل وهي إتقان القراءة بدرجة يعني تكون غضة طرية كما أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدر مهم ولكنه لا يؤثر في الصلاة كتأثير اللحن الذي يؤثر على المعنى. والصحابة لم يكونوا يلحنون فكانوا الأكثر حفظا. استدل بعض العلم منهم الصنعاني وغيره على أن المراد به أكثر حفظا، استدلوا بماذا؟ استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر بن أبي سلمة قال وليأمكم أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا. ولكن كما تقدم معنا أنهم كانوا جاءوا وأسلموا جميعا وجاءوا وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة واحدة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بذلك، أن يقول لهم صلوا، وكلهم تعلموا ومستوى حفظهم متقارب جدا، فقال عليه الصلاة والسلام أمكم أكثركم حفظا لأن قراءتهم متقاربة في الجودة، متقاربة في الجودة، فكانوا يقدمون الأحفظ. وعلى كل حال الصحيح من كلام أهل العلم أن يقدم الذي لا يلحن على الذي يلحن، والذي لا يلحن وأكثر حفظا على الذي لا يلحن وأقل حفظا وهل مجرة. هذا هو القول الصحيح. طيب المسألة الثانية، مسائل الحديث، وهي هل يقدم الأقرأ أم الأفقه وهو الأعلم بالسنة؟ لما يقول عليه السلام أعلمهم بالسنة أي أعلمهم بالشرع، إذا أن السنة شارحة وموضحة للقرآن مفصلة له. فبعض أهل العلم وهو قول الأئمة الأربعة إلا الإمام أحمد يقال نقدم الأقرأ الأفقه، المعروف ليش بالأقرأ هنا الأفقه في كتاب الله عز وجل، واستدلوا على ذلك بأن القدر الذي يحتاج إليه في الصلاة قدر مضبوط، وما الذي يعني لا يحتاج، ولا أما الفقه فإنه واسع ويحتاج إلى فيه أشياء كثيرة فيه، فتقديم الأفقه مطلب وأساس، لأنه يخشى على الصلاة يحصل فيها نقص أو خلل سببه عدم فقه ذلك الإمام وإن كان حافظا قارئا، فقدمه في هذه الحالة إذن إيش؟ الأفقه على الأقرأ، قدموا الأفقه على الأقرأ. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في الصلاة لما مرض عليه الصلاة والسلام، قدم من؟ قدم أبو بكر الصديق، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام وأقرأ أمتي للقرآن الكريم، يعني أقرأهم من؟ أبي بن كعب. فلماذا لم يقدم أبي في الصلاة وإنما قالوا إن هذا دلالة على أن الأفقه، لأن أبو بكر كان أفقه من أبي، الأفقه مقدم على من دونه. الدليل الثالث قالوا أن الحديث خرج مخرج الغالب، وهو أن لما رتب النساء أقرأوا من كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، قالوا أنه تقديم الأقرأ هنا ثم العالم بالسنة وهو الأفقه، طيب خرج مخرج الغالب. لماذا؟ قال لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أقرأهم هو أفقههم، كان أقرأهم أفقههم كما جاء في حديث ابن مسعود، لم نكن نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، قال فتعلمنا العلم والعمل. هذا دليل الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة في المسألة، وهو أن أو أصحابهم بالأحرى أنهم قدموا الأفقه على الأقرأ للحاجة الماسة له، ولأن القدر من الفقه لا ينضبط فيحتاج إلى شيء كثير منه، وبخلاف القراءة يكتفى بقراءة الفاتحة بجودة وقراءة بعض الصور. هذا ما يتعلق بالقول. أما القول الثاني وهو قول الإمام أحمد وقول عدد من المحققين من أرباب المذاهب رحمهم الله تعالى، وهو اختيار الأئمة المحققين رحمة الله عليهم، أن القول بأن تقديم الأفقه على الأقرأ أنه غير صحيح، وإنما يعني يقد يعني لابد أن يكون الإمام يعرف أحكام الصلاة كأي إمام كأي أي مسلم يصلي، لابد أن يعرف أحكام الصلاة، لابد أن يعرف أحكام الصلاة، وإذا كان إماما أن يعرف أحكام الإمامة. أما أن يكون فقيها ويعرف السنة مطلقا لا، وإنما هذا في المفاضلات فقط، فلما ينفاضل بين إمام وآخر هذا الذي يكون فيه التفضيل بين شخص وآخر. وأما أدلة الذين قالوا الأدلة اللي ذكرنا لهم أن القدر الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي لا يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، هذا نقول أن هذا جيد طيب، لكنه مخالف للنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة اللي هو الفقه والعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب، فنحن لا نخالف الترتيب، لا نخالف الترتيب، هذا أمر. أما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر ولم يقدم أبين، نقول أنهم قدم أبا بكر مع أن في الصحابة من هو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فلماذا لم يقدم معاذ إلى على قولكم إذن؟ في إشكال، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر لأن أبا بكر كما قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لأن هذه إمامة عظيمة فيتقدم فيها من هو أحق بها من جهة العدالة ومن جهة التقوى والورع والخوف من الله عز وجل. وعن أبا بكر كان عالما بصيرا بدينه من فقهاء الصحابة الكبار الذين لا يشق لهم غبار، ومع هذا نقول أن هناك من الصحابة من فاقه في ذلك، ولهذا فاقه في بعض مو في كل المسائل لكن في بعضها عليهم رضوان الله تعالى جميعا. الأمر الآخر أنهم قالوا أن هذا خرج مخرج الغالب عن الصحابة طيب أنهم الأفقهاء، هذا نقول هذا دليل عليكم لا لكم، دليل عليكم لا لكم، إذا أن كونهم يكونون متساوين فيدل على أن مهما كان لن يكون هناك تساوي في الفقه، فهنا تساوي دقيق، لابد يكون في واحد أفقه من الآخر، فعليه ينبغي هنا المشاحة والمفاضلة فيقدم من الأقرأ طريق للكتاب الله ثم الأعلم بالحلال والحرام والفقه في دين الله عز وجل، وتكون المسألة هنا لا. هذا الشيء الثاني، أنا نجد أن الصحابة أيضا من كان يقرأ القرآن ولكن لم يكن ذا فقه به، ومن الصحابة من هو دون في ذلك في الفقه، فليس كل الصحابة الذين قرأوا كلهم في الفقه والقراءة سواء. الأمر الآخر أن الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ما الفائدة منه؟ ما الفائدة من الترتيب إذا كنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة ثم أقدمهم هجرة ثم أقدمهم إسلاما؟ هذا التقديم التنويع هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإقراء غير الأفقه الفقه، وقولهم هذا يفسد التيش يفسد الترتيب، فإن كانوا في القراءة فأعلمهم، لأن الفائدة على الترتيب والتعقيب، تدل على الترتيب والتعقيب. هذه المسألة الأولى، إذن القول بأن الأقرأ لكتاب الله عز وجل هو الأفقه قول المرجوح، والراجح أن القراءة شيء والفقه شيء آخر. طيب إذا كانوا في القراءة سواء فيقدم الأفقه، فيقدم الأفقه. طيب هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، وهو تقديم الأفقه بعد الأقرأ لكتاب الله عز وجل، وهو اختيار الإمام أحمد، وأيضا الشارح عندكم الكتاب اختار هذا الرأي. المرتبة الثانية أو الثالثة في التقديم الإمامة هي الأقدم هجرة، هي الأقدم هجرة، في بعض الروايات أكبرهم سنا، أكبرهم سنا، ولكن المشهور عند الحنابلة والشافعية وغيرهم أن المرتبة الثالثة التقديم في تقديم الإمام هي الأكبر سنا، هي الأكبر سنا لحديث مالك بن الحويرث في الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولصاحبه: طيب إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. هذا حديث متفق عليه، ليأمكما أكبر. فمالك بن الحويرث وصاحبه أسلموا جميعا، قراءتهم متقاربة وهجرتهم واحدة، لكن في واحد منهم أكبر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر سنا على من دونه أكبر سنا. إذن الأقرأ ثم الأكبر ثم الأقدم هجرة إذا علم من هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء كمالك وابن حويرث وصاحبه فإنهم يقدم إيش الأكبر سنا. في رواية عن إمام أحمد أن الأقدم هجرة مقدم على الأكبر سنا عند الاستواء، لماذا؟ لعظم الهجرة، لعظم الهجرة. واختار هذه الرواية ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وأيضا اختارها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو الأقرب. لماذا؟ لأن الحديث جاء فيه الترتيب، جاء فيه الترتيب، فتكون إذن الصحيح الذي دل عليه الحديث والذي عليه المحققون وتنصره الأدلة أن التقديم يكون على التالي: الأقرأ لكتاب الله، ثم الأعلم بدين الله عز وجل اللي هو الأفقه، ثم بعد ذلك الأقدم هجرة إن كانوا فيه هجرة كما حصل للصحابة رضي الله عنه، أو من يعني يأتي ناس يهاجرون من بلد كفر إلى بلد إسلام، طيب ثم بعد ذلك الأكبر سنا. فإذا تساووا في الإقراء انتقلنا إليهم أفقه، فإن تساووا في القراءة والفقه انتقلنا إلى الأقدم هجرة، فإن كانوا متساوين في القراءة والفقه والهجرة أكبرهم سنا، أكبرهم سنا. فإن تساووا، طبعا هذه افتراضات، يعني نادر أن نجد أن الناس يتفقوا، لكن قد يخفى على بعض الناس ويقدم أحد على أحد، لكن فإن يعني جهلت هذه فيقترعون بينهم، يقترعون بينهم. هذا القول الذي يعني عليه أهل العلم والمحققون من أهل العلم رحمة الله عليهم. على كل حال أيها الإخوة، عندنا القراءة هي الأساس، الأقرأ لكتاب الله هو الأصل إذا كان يفقه أحكام الدين وأحكام الشرع الحنيف ويحفظ أحكام الإمامة والإتمام. هذا غاية ما في يعني هذا الخلاف، وهو الصحيح الذي ذكرت لكم من كلام أهل العلم. في بعض الناس من الفقهاء رحمة الله عليهم ذكروا مراتب أخرى بعد المراتب الأربعة هذه: الأقرأ، الأفقه، الأقدم هجرة، الأقدم سنا. قالوا إن فيه مرتبة أخرى، طيب وهي مرتبة خامسة، قالوا الأتقى والأورع. بعضهم زاد مرتبة قال فإن تساووا في التقوى والورع الأشرف نسبا، بعضهم قال إن تساووا في هذه الست كلها أو السبع فيأتي الأجمل وجها. حقيقة ما يذكره بعض الفقهاء في كتب الفروع الفقهية حقيقة لا دليل عليه، وهو يعني لا يعني ضرب من يعني التفصيل الذي لا داعي له، الذي لا داعي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصول الشيء. ويندر أن يتساوى الناس في الأربع الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الإقراء والفقه والقدم الهجرة والسن. هذه نادر يعني، ولذلك لو بحثتم الآن في جماعة المسجد تصلون معهم أنتم أردتم تستخرجون الآن ثلاثة أربعة ولدوا في يوم واحد ما يمكن تجدوا ولا اثنين أحيانا. يعني هذا يعني أمر واضح ومعروف عند الجميع، فنحن نكتفي بهذه الأربع ولا نفصل، بل أن هناك تفاصيل حقيقة يعني ربما استحي من ذكرها، يعني لا يمكن تذكر في مجالس أهل العلم، ذكرها بعض الفقهاء عفى الله عنهم، وكان ينبغي أن يجنبوا كتبهم مثل ذكر هذه المسائل التي لا تليق بكتبهم. وطبعا أنا أقصد بالفقهاء يعني قلة جدا منهم، من المتأخرين منهم أيضا، وإلا ولا الحمد فقهاء الإسلام كتبهم مليئة بالخير وبالأدلة وبالنصوص بتعظيم السنة والحمد لله رب العالمين، ويتفاوتون ما بين مستقل ومستكثر، لكنهم رحمة الله عليهم كتبهم مليئة بالعقل والفهم والفقه رحمة الله عليهم جميعا. إذن نقول إنه إذا تساووا فإنه على الأربع هذه. أما المسألة أن يقدم الأتقى على الأشرف نسبا في الإمامة الصغرى اللي هي إمامة الصلاة، وأما الإمام الكبرى فيقدم الأشرف نسبا، وبعضهم عكس. هذه تفاصيل يعني ذا. لكن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه طيب رجح أن الأتقى مقدم على الأشرف نسبا لو حصل أنهم تساووا في ذلك. وإنما يذكر أهل العلم كما قلت لكم سابقا هذا من باب الاستطراد ومن باب الذكر، لأنه ربما وهي حالات نادرة أن يتساووا في الأربعة السابقة، فيحتاج إلى ما ذكره الفقهاء من عندنا مسألة مهمة تتعلق بالحديث، وأدري هل بقي عندنا من الوقت إن شاء الله يكفينا، وهو إذا هذه حكم عام في الائتمام الذي يصلي بالناس الأقرأ الأفقه الأقدم هجرة الأكبر سنا أو اللي هو الأقدم إسلاما أو أقدم إسلاما. طيب هذه الأربعة أيها الإخوة وما ذكره الفقهاء هذا في حال تساووا في باقي الأمور. أما إذا كان الأقرأ أو الأفقه وكذا جاء حضر في مسجد قوم جماعة لهم إمام راتب، فإن الإمام الراتب يقدم ولو كان من يصلي خلفه أفضل منه في هذه الأربعة كلها، لأن الإمام الراتب مقدم عليه. كذلك لو جاء يصلي إنسان مثلا معك في بيتك ولو كان أقرأ منك وأعلم منك فإنك أنت الذي تصلي، وليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. فإذا أذنت أن يصلي بك من هو أقرأ منك وأعلم منك وهذا شيء طيب فيصلي، أما أنه يصلي كذا بحكم أن أقرأ ولا فيقول أنا قدمني الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لا، قدمك الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد التي لا إمام فيها أو في لما نكون مسافرين ونجتمع فنرسل، أما أن تقدم مطلقا لا. هذا من حيث وجوده في البيت، ولهذا يعني معنى مهم، لهذا معنى مهم جدا، وهو أنه لو صلى بك إماما في بيتك ربما يعني أطار الصلاة فشق عليك وأنت تعلم ظروفك وتعلمه، وربما نابك شيء وحصل لك شيء، فإذا كنت أنت الإمام علمت ما هو الوقت المناسب، لأن الإمام دائما أملك بالإقامة، الإمام أملك بالإقامة، هو الذي يقول أقيم الصلاة، يحدد وقت الإقامة، يحدد وقت الإقامة، فأنت لم تختار الوقت المناسب لك. لكن لو جاء واحد يصلي بحكم أنه الأقرأ والأفقه والأعلم فإنه سيسبب لك بذلك إشكالا من هذه الحيثية، إشكال من هذه الحيثية، فتصلي أنت به إماما. هذه مسألة مهمة. المسألة الأخرى المتعلقة بهذا الحديث مسألة الائتمام أن السلطان الأعظم، السلطان الأعظم الذي يعني اللي هو الحاكم الوالي على المسلمين سواء كان خليفة أو ملكا أو غير ذلك، إذا كان يعني حضر هو أولى بالصلاة، أولى بالصلاة ولو كان هناك إمام، ولو كان هناك إمام راتب للمسجد، ولو كان في أي مكان، لأنه هو الوالي. ولكن إذا أناب أحدا فإنه إيش يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحج كان على مكة عامل وكان يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم نائبه في مكة، ومع هذا لما قدم عليه الصلاة والسلام مكة وجاء في الحج هو الذي صلى بالناس عليه الصلاة والسلام، ولم يقل الإمام الراتب في مكة في المسجد الحرام أنت يا فلان صلي بالناس، وإنما هو الذي صلى بهم. فلهذا يقدم الوالي، يقدم الوالي في إذا حضر المسجد يقدم بالصلاة إلا إذا أناب أو سمح، إذا أذن هو. كما أنت في حال معك في بيتك لو جاءك واحد كما تقدم عنه قبل قليل ممكن تقدمه وتخليه يصلي مكانك. هذه الأحكام أيها الإخوة، أحكام الإمامة، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقها بأشكال مختلفة في أحكام المأموم وأحكام الإمام والأحكام المشتركة بينهما وفضل الجماعة وما إلى ذلك. هذا كله يا أخواني يعني حتى تكلم من هو الأحق للإمامة، لأنها مرتبة شرعية عظيمة، مرتبة شرعية عظيمة، ينبغي علينا أن نختار الأئمة المناسبين، أن نختار الأتقى، مو نختار الأحسن صوتا. الآن للأسف وهذا موجود في مساجد المسلمين اليوم يبحثون عن الإمام، ما هو الإمام الأجمل صوتا، أما الإمام الأحسن الإمام الأتقى، الإمام الأعلم، الأقرأ لا يختارونه. ربما كان هذا الإمام الأقرأ يطيل بهم جدا في صلاة العشاء، هذا الذي جعله صوته حسن، يطيل بهم جدا في صلاة العشاء لأنه صاحي ونشيط، وكما يقول أنه يستعرض جودة قراءته في الصلاة فيطيل جدا في صلاة العشاء. وإذا جاء صلاة الفجر التي يشرع فيها الإطالة قصر فيها جدا لأن يكون مرهق وتعبان نايم، وهذا خلاف السنة، ليس من الفقه، بل المفروض أن نختار الأئمة. النبي عليه الصلاة والسلام راعى هذه الجوانب عليه الصلاة والسلام، وحدد لنا من هو الإمام، حدد لنا من هو الإمام الذي ينبغي علينا أن نجتهد ونحرص على أن يكون هو الإمام الذي نحن بحاجة إلى أن نجعله إماما، نجعله سفيرا بيننا وبين الله عز وجل. فإن الإمام له شأن عظيم، وذلك أن يعني الإمام يدعو، وكلما كان أقرب وأتقى لله وأعلم بالدين كلما كان إجابة الدعاء أفضل. ولهذا لاحظوا قدم حتى الكبير في السن في حالة تساوي في القراءة والفقه والهجرة، قدم الكبير السن. لماذا؟ لأن الكبير السن أقرب إلى الله عز وجل، أبعد عن الشهوات غالبا. فهنا ينبغي علينا أيها الإخوة ومن يسمعني جميعا أن نحرص على أن ننتقي الإمام الأتقى ولو لم تعجبنا قراءته كثيرا. فليس المقصود أننا، لأن الإمام حتى حسن الصوت مع الوقت يصبح صوته يعني ليس بالشيء الجديد عليك كثير لتخشع معه كثير، وإن كان بين فترة أخرى، لكن ما من إمام إلا ولقراءته نوع من الأثر في نفسك والتخشع. وأنتم تعلمون أن الصحابة رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه كان يصلي بالناس ولم يكن بقراءته بأجمل من قراءة أبي، ولا من أجمل من قراءة ابن مسعود، وكان الناس بحاجة ليسمع القرآن ويخشع، ومع هذا لم يفعل رضي الله عنه شيئا من ذلك، وإنما كان يصلي بالناس وربما أخذته السعلة، وربما كان يسمع نشيجه أي أثناء البكاء يسمع نشيجه من وراء الصفوف رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه تقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر يا رسول الله إن أبا بكر رجل يعني رقيق القلب لا يسمع الناس القراءة من بكائه، فقال مروه فليصلي بالناس. فالمقصد أن نختار الإمامة الأدين والأتقى والأورع والأعلم، ونحرص على أن يكون طبعا هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل، أن يقرأ بدون لحن، يقرأ بدون لحن ولو كان مقروء محفوظه أقل من غيره إذا كان فيه من الورع والتقوى، لأن الصلاة لب هذا الدين، وهي يعني عبادة التوحيد أعظم العبادات. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالفقه، وأن يتقبل منا سائر العمل، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الأول معنى قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.